دليل على أن الخروج على الدماء يكون بالسيف ويكون بالقوس والسلاح. لأن هذا ما أخذ السيف الرسول، لكنه أنكر عليه. وما يوجد في بعض كتب أهل السنة من أن الخروج على الدماء هو الخروج بالسيف، فمرادهم بذلك الخروج النهائي الأكبر، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الزنا يكون بالعين، يكون بالأذن، يكون باليد، يكون بالمستدرج، لكن الزنا الأعظم الذي هو الزنا حقيقة هو زنا القصد، ولهذا قال القصد قتله هو المكذب. فهذه العبارة من بعض العلماء هذا مراد، ونحن نعلم علم اليقين بمقتضى طبيعتها أنه لا يمكن خروجا بالسيف إلا وقد سبقه خروج عن النساء والقوم. الناس لا يمكن أن يأخذوا سيوفا يحاربون الإمام بدون شيء يثيرهم، لا بد من أن يكون هناك شيء يثيرهم وهو الكلام، فيكون الخروج على الأئمة بالكلام خروجا حقيقة دلت عليه السنة ودل عليه الواقع. أن السنة عرفناها، وأما الواقع فإننا نعلم ثم اليقين أن الخروج بالسيف حرم عن الخروج باللسان والقول، لأن الناس لن يخرجوا على الإمام بس مجرد يلا امشي خذ السيف، لابد أن يكون هناك توقيع تمهيد قدح في الأئمة وإرشاد لمحاسنهم، ثم تمتنع القلوب غيظا وحقدا وحينئذ يحصل السلام.